بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال الأعشى: وقد أخالص رب البيت غفلته، وقد يحاذر مني ثم ما يئل، وقد أقود الصبا يوما فيتبعني، وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل. نعم. قوله وقد أقود إيش؟ وقد أقود صبا يوما الصبي، هذا أحسن. صبي الصبي هذا وصف. وقد أقود الصبي يوما فيتبعني، وقد أقود الصبي أقود، وقد أقود الصبي يوما. أقود معناه أسوقه من ورائي. القود أو القيادة في لغة العرب يكون القائد أمام المقود والمقود وراءه، هذا هو القود. أقود الصبي يوما، شوف، قال فيتبعني أي يمشي ورائي. إذن فهذا دليل على أن القود يكون بتقدم القائد على المقود. وقد أقود الصبي، والصبي من كان دون الفتى في لغة العرب، الصبي دون الفتى، والفتى فوقه، والفتى هو الشاب، هو الشاب الذي يفع بلغ مثلا ولم يبلغ ولم يصل إلى نهاية الأربعين مثلا، فهذا هو الفتى من جهة السن. وقد يطلق العرب الفتى على الرجل ولو كان كهلا بسبب عمله، إذا كان قويا يعمل هكذا فيكون إطلاق الفتى عليه من باب المدح. فقوله وقد أقود الفتى يوما فيتبعني، وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل. لا، وقد أقود الفتى إيش؟ صبي. أيوة. فيتبعني. فيتبعني. أيوة. وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل. وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل. وقد يصاحبني أي وقد يرافقني، هذا معنى يصاحب. يصاحبني وقد يصاحبني ذو الشرة. ذو الشرة ذو بمعنى صاحب، والشرة النشاط هنا، النشاط ذو الشر صاحب النشاط، النشاط صاحب النشاط الغزل، فالغزل نعت لذو لذي. الغزل اسم فاعل للفعل غزل بالنساء، أي حادثهن أو لاعبهن بمحادثة أو ما أشبه ذلك، هذا معنى غزل. غزل فلان، غزل فلان بالنساء، فهو فعل لازم على فعل فاعل في الماضي، واسم فاعله غزل قياسا مضطردا، غزل أي المتغزل. واسم الفاعل كما تقدم مرارا وتكرارا أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي على وزن فاعل في الماضي وهو لازم يأتي على وزن فاعل قياسا مضطردا. ومنه قول ابن مالك، وإليه أشار ابن مالك في اللام بقوله وقد، بقوله وصيغ من لازم موازن فعلا من وزنه كشج ومشبه عجلا. وصيغ أي اسم الفاعل من لازم موازن فعلا من وزنه، من وزن فعلا كشج، وكغزل كغزل غزل فهو غزل، وخضر فهو خضر، وأشر فهو أشر، وبطر فهو بطر، والبطر المصدر قياسا. وكذلك الغزل، الغزل مصدر غزل قياسا مضطردا، وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. فالغزل اللاعب، لكن اللاعب الخاص، لاعب بالنساء في كلام ومفعول ما شبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الشيرة، الشرة، الشرة على وزن فعل الهيئة. نعم. الفعل منه شررة، هو وزنه شررة أو شررة، فوزنه ووزنه شرر وزنه شرر في الفيل شرر مضارعه مضارعه يشر على نلال مضارعه يشر نعم. قال وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شويل قوله وقد إيش وقد غدوت إلى غدوت الحانوت. إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شويل وقد غدوت أي قد بكرت هذا أصل معنى مادة غدا يغدو بكرت إلى الحانوت الحانوت بي دكان الخمار دكان الخمار يؤنث ويذكر الحانوت وقد أروه وقد غدوت للحانوت يتبعني يتبعني أي يمشي خلفي يمشي ورائي ورائي هذا ما يتبعني يتبعني شاون شاون اسم فاعل شوى وشواء هو الذي يشوي أي يحرق أو يحرق الطعام أو يحبزه أو يمله على النار أو بالنار هذا معنى الشوى في لغة العرب شاون اسم فاعل كطوى طاون شوى شاون أي معد للحم وهو يختص باللحم عندهم نوع من تهيئة اللحم وإعداده بالنار شيا شاون هذا أحد من يتبعه وصف لمن يتبعه شاون مشل مشل معناه مطرد في لغة العرب معنى مطرد أي يطرد الأشياء يتبع كأنه آلة للطرد آلة للطرد لأي شيء للطرد هذه الفرائس الفريسة أي الصيد يطردها بكثرة ويأتي به يأتي به ويشغول هذا معنى قول مشل مشل إيش شيخ وزنه يدل على المبالغة على أيوة لأنه اسم آلة مثل هذا يستعمله اسم الآلة للمبالغة كأن تقول مغشم وما أشبه ذلك هو للآلة ويفيد المبالغة لأن إذا كان آلة للطرد ففي مبالغة جعل نفسه آلة للطرد نعم شلول شلول شلول أي خفيف هذا معنى شلول شلول قليل خفيف أو قليل ليس بضخم أو هكذا قليل اللحم أيوة قليل يعني نحيف أو كذا قليل هذا المراد به والمادة تدل على تفيد يفيد هذا المعنى من معاني هذه المادة شلشل شلشل هذا معناه خفيف أيضا بمعنى ليس قدر تماما شلشل لأن الشل أصل المرد شل مضاعف شلشل هذا بالتضعيف على أنه رباعي أي خفيف نعم شول شول أي شول هذا معناه سريع في الحركة طيب النفس حسن الخدمة والصحبة هذا معنى شول وهذه ثلاثة بجنب بعضها متقاربة ومثل هذا من باب التأكيد يفيد التأكيد وإن كان هناك فرق بين معانيها هناك فروق يسيرة بين معانيها لكن المراد به التأكيد لتقارب معانيها نعم شيخ عند إعرابها كيف تعرب يتبعني شاون ثم مشل أيوه مشل هذا يتبع ما قبله هذه كلها نعوت كلها نعوت شاون يتبعني من شاون مشل شلول شلشل شول هذه نعوت اجعلها نعوتا لأن النعت قد يتبع يتعدد النعت فيتبع لمنعوته دون عطف وقد يتبع تتبع النعوت المتعددة للمنعوت الواحد بالعطف. والوجهان جاريان في كلام العرب إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. هذا أتبع النعوت بعضها ببعض للمنعوت الواحد، إلا أنه إذا جاء الحرف العاطف فإن النعت الأول يضم إلى النعت إلى المنعوت، المنعوت يضم إليه من جهة الحكم الإعرابي، يفيد ذلك العطف، يفيد ذلك. ها تقول معطوف، لأنك ستقول معطوف المرفوع ومرفوع، ولا تقول النعت أيضا، لكن إذا لم تكن هناك أحرف عطف أو إذا لم يكن هناك حرف عطف فتعرف كلها عطف نعتا نعتا لمنعوت المتعدد. وهذا أيضا واقع في الحال، الحال قد تعدت. ها وكذلك الخبر يتعدد لمخبر به واحد، فإذا تعدد ولم تعطف فالأخبار المتأخرة تكون أخبارا في حكم الخبر الأول، ولا تقدر مبتدأ آخر كما ذهب إليه بعضهم. فهكذا في الحال وهكذا في النعت. نعم. قال: في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل. في فتية، في فتية أي حصل هذا في فتية، ما تقدم الآن من كلامه في فتية. والفتية جمع فتن، وفتن تقدمت الإشارة إلى معناه، وهو من فوق الصبي في العمر، من فوق الصبي في العمر إلى نهاية فتاه أو إلى نهاية فتوته. يقال الفتاء أو الفتوة إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء، فقد ذهب اللذاذة والفتاء. 200 عام كثير، هذا يكون معمرا ترى، لا سيما في هذه الأصول المتأخرة. فالفتية في فتية، هؤلاء في فتية، فتية ما صفتهم كالسيوف الهندي، كالسيوف الهندي. السيوف جمع السيف وضيف إلى الهند، والهند هو ذلك الجنس المعروف أو البلد المعروف، لأن العرب قديما بينهم حتى في الجاهلية خالطوا أو حصل بينه وبين هؤلاء بعض احتكاك أو تداخل بسبب الحياة الدنيوية، التعايش وكذا، فيعرفون الهند فيقولون سيف مهند، على أنه المنصوب إلى الهند، على أن الهنود أو الهند أهل هذا المكان والبلد معروفون بصناعة الهند. فقال في فتية كسيوف الهند، كسيوف الهند في الجودة، في الجودة كسيوف الهند. إيش أحسن رأيك قوله في فتية يتعلق بيتبعني أو وقد غدوت؟ لا أصل يصله تعلقه بهما، لكن تعلقه بالعامل القريب منه أجود، أجود. والتعلق على التنازع جائز، تفهم جائز، التعلق على التنازع جائز، لأن كل العاملين يستطيع أو يمكن أن يعمل في هذا المعمول الذي هو جر مجرور، فيحصل في تنازع. فعلى هذا اجعله معمولا للعامل المتأخر، هذا أجود. نعم. قال: في فدية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى. قد علموا، هؤلاء الفتية قد علموا يقينا، العلم هنا علم يقيني. قد علموا، علموا ماذا؟ علموا ما بعد علموه مفعول علموا، علموا إيش أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمه أو واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا تقديره هو. قد علموا أنه أي الحال والشأن هالك كل من يحفى وينتعد. أنه هالك كل من يحفى وينتعد. هالك هذا مرفوع على أنه خبر، وهذا الخبر خبر لأن المخففة الثقيلة، وهذا الخبر اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله وبعثه وبعده هالك كل، فكل هذا فاعل لهالك، عمل هالك الرفع في كل، هالك كل وكل مضاف، ومن مضاف إليه ثم موصول وبلا سكون في محل جر. أن هالك كل من يحفى، يحفى هذا في المضارع أي يمشي بدون خف ولا يمشي دون خف ونعل، هذا ما نقول يحفى، وماضيه حفية يحفى، والعائد ضمير مستتر في يحفى يعود إلى من، يعود إلى من، يعود إلى لفظ من، إلى لفظ من، وإن كان معنى من الجمع من يحفى وينتعل، ينتعل والواو حرف عطف، ينتعل جملة معطوفة أو فعل مضارع وفي ضمير مستتر جواز تقديره هو، هذه الجملة أو هذا الفعل معطوف على يحفى. وجملة أن هالك كل من يحفى وينتعل، هذه الجملة في محل نصب. نعم، سدد مسدة مفعولي علم، على أن العلم يتعدى المفعولين ويصلح، وقد يكون علم متعديا إلى مفعول به واحد، بمعنى عرف مثلا، بمعنى عرف مثلا، فتكون الجملة كلها في محل نصب مفعول به واحد لعلم. يكفي شيخ حسن الله إليكم. خبر أن هنا هالكم فقط من الجملة؟ لا، الجملة كلها، لأن هذه لا، الإعراب ظاهر على لفظ هالك، إلا أن هالك مع تب ما يتبعه كلها في داخل هذه الجملة أو في جملة، فهي جملة هالك، كأنه قال يهلك من يحفى وينتعل، إذن لأن هالك اسم فاعل يعمل عمل فعله، وهو مفرد على كل حال، مفرد مفرد بقوة الجملة على هذا. إذا جعلنا جملة بتمامها خبرا لأن، نعم، فماذا يعرب هالك؟ هالك ماذا يعرب؟ هو داخل الجملة نعربه أولا إعرابا مستقلا داخل الجملة، ثم نعرب هذه الجملة كلها وأنها ذات محل إعرابي هو النصب على المفعولية به، الرفع على أنها خبر أن، الجملة كلها رفع على أنها نصب على أن. نعم، أن هالك إذا قلنا إذا لم يذكر خبر أن، إذن فيكون هو في محل، أنا ذهب ذكري ذهني إلى علموا أن أقصد أن، وما دخلت عليه من الجملة من اسم أن وخبرها الجملة كل هذا في محل اسم مفعول به، لكن ما بعد أن علم أن هالك، ما بعد هالك أو هالك وما بعده، هذا يكون في محل رفع خبر إيش؟ أن يخفف بالثقيل تفصيل هذا. نعم شيخ حسن الله، في قوله في فدية كسيوف الهندي قد علموا، هنا الجملة الأصل أنها محتملة للوصفية والحالية قد علموا، لا مجيء قد علموا مرة معنا في الدرس الماضي في ما كان محتملا للوصفية والحالية، أيوة قد يأتي مانع يمنع من إحداهما. نعم، فهنا عندنا في فدية كسيوف الهندي، فدية وصفت في الجار ومجرور هنا كأنها قيدت، قيدت إيش؟ فتية كسيوف الهندي، كسيوف الهندي نعم فتية كسيوف الهند. طيب فتية كسيوف الهند، كسيوف الهند هذا يكون ايش؟ يعني كأنه مخصص لها صفة. أيوة صفة نعت نعت من السيوف لفتية. نعم خرجه من التمحور في المسار. نعم لا شك تكون نعم. جملة محتملة للأمرين على هذا. نعم لكن هنا مجيء قد هذا مانع عن الوصفية. لا لا كيف مانع العيش من الوصفية؟ مجيء قد مع الفعل الماضي دلالة على الحالية. الفتية كسيوف الهند قد علموا. قد علموا نعم هو قد علموا الآن. قد هنا ننظر إلى معناه، هو السياق هنا يدل على قد علموا لما مضى، كانوا للتحقيق. إذا كان للتحقيق، التحقيق هذا يجعل الجملة ماضوية في المعنى، وعليه ما يصلح أن يكون صفة أخرى، يصلح أن تكون صفة أخرى ولا تكون حالية، لأن إذا كانت حالية فهذا يقال فيه وقد علم، إذا أمكن أن تقدر الواو فيه فيتضح تتضح للحالية. لكن السياق يدل على أنه لو أظهرت الواو هنا وتكون الواو للحال لم يستقيم. نعم جزاكم الله خير. الحانوت يختص ببيع الحمر ولا شيء آخر؟ الحانوت نعم عند العرب الأصل، الأصل فيه أنه دكان الخمار، ولا مانع بعد ذلك يقول الحانوت يضيفون إلى بيع الخمر في هذا المكان شيئا آخر، لا مانع. لكن الأصل هو هذا. هذه مثل هذا موجود كثيرا في كلام العرب، لكن الأصل عندهم في الجاهلية الجهلاء ما يعرفون الحانوت إلا بهذا الدكان، دكان الخمار، الخمار الحانوت. نعم لكن قد يطلق الحانوت على بيع شيء ولو لم يكن خمرا بعد ذلك يصلح، لكن أصله عندهم بيع الخمر أو مبيع الخمر، فقد يعدون دكانا يبيعون فيها غير الخمر. جزاكم الله خيرا.